السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس بمحاضرة الشيخ عثمان الخميس، وهي بعنوان وقفات مع سورة قاف. فليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا وبارك الله سعيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وفضله أرسل إلينا خير رسله، وأنزل إلينا خير كتبه، أرسل محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليه كتاباً هو سيد الكتب، وخير كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على نبي ألا وهو القرآن الكريم. وأنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العزيز، وأمرنا جل ذكره أن نتدبر ما فيه، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل ذكره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر الله تبارك وتعالى بتدبر القرآن ومعرفة ما يأمر الله تبارك وتعالى به وما ينهى عنه جل وعلا. ولذلك كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه حريصين كل الحرص على تدبر آيات الله تبارك وتعالى ومعرفة المرامي التي يرمي إليها الله تبارك وتعالى في كثير من آيات الكتاب العزيز، ويتدبرون ويتعلمون المعاني التي يرشد إليها الكتاب العزيز. ويقول الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري إمام المفسرين في زمانه وبعد زمانه، يقول: عجبت ممن يقرأ القرآن ثم لا يتدبره كيف يلتذ بقراءته. أي والله، فإن الإنسان لا يجد اللذة في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى حتى يتدبر المعاني التي يدل عليها هذا الكتاب العزيز. ومن هذا المنطلق أردنا أن نقف مع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، نحاول أن نتدبر بعض معانيها وإرشاداتها التي بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه. هذه الآيات هي من سورة من السور المكية، ألا وهي سورة قاف. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان، فهو صانع هذه الآلة، وصانع الآلة أعلم بها من غيره سبحانه وتعالى. ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم الذي يقول عن نفسه: ألا يعلم من خلق؟ بلى والله يعلم من خلق. ولذلك قال عن وسوسة النفس: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. ثم يقول جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، الملكان اللذان جعلهما الله تبارك وتعالى عن يمينك ويسارك، يكتبان أعمالك أعمالك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، أي قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي مراقب، عتيد أي معتد جاهز. وعلى الصحيح أنهما ليس اسمين للملكين رقيب وعتيد، وإنما هما صفتان، أي مراقب معتد جاهز، ينتظر الكلمة إذا خرجت من فمك كتبها وسطرها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الملكان أن الملكين يكتبان كل شيء، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، وإن لم يكن خيرا ولا شرا فإنه كذلك يكتب، ولكن لا يحاسب عليه الإنسان، وإنما يحاسب الإنسان على فعل الطاعات وفعل المعاصي. ولو استحضر الإنسان مدلول هذه الآية العظيمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لم تنع كثير منا عن كثير من الكلام. ولذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده عن علقمة عن بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. يقول علقمة راوي هذا الحديث عن بلال بن الحارث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول علقمة: كم من كلام منعنيه حديث بلال. نعم، كانوا إذا سمعوا الآية أو إذا سمعوا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم انتفعوا به. كم من كلام أردت أن أقوله فتذكرت أن الإنسان قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا ولكنها يكون معها سخط الله تبارك وتعالى فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا. يقول: فامتنعت عن كثير من الكلام لأجل ذلك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن هذا الذي يكتب: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال لمعاذ: إن أكثر ما يدخل الناس النار حصائد ألسنتهم. قال: يا رسول الله، أو نحن محاسبون على ما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا من حصائد ألسنتهم؟ ولذلك هذا الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، لما جاءه مرض الموت وأحس بسكرات الموت كان يئن من الألم، فجلس عنده ولده عبد الله وذكر له عن طاووس بن كيسان الإمام التابعي رحمه الله تعالى أنه قال: حتى الأنين يكتب. يقول عبد الله بن أحمد: فما أن أحمد بعدها ترك الأنين لأنه يكتب. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت هو أشد ما يحاول الإنسان أن يفر منه، ولا مفر، لأنه طالب لا يمل الطلب، كل نفس ذائقة الموت. قال الحسن البصري إمام التابعين في زمانه: فضح الموت الدنيا فلم يبقي لذي لب فرحا. وقال سليمان التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا: تذكر الموت وتذكر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. نعم، الموت. وإذاك يقول الشاعر: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى، فحواه قبر ضيق خرس إذا نودوا، كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. نعم، الموت الذي يخشاه كل الناس حق، وإنه آت، وقبل الموت سكرات. وجاءت سكرة الموت، ولذلك لما جاءت سكرات الموت النبي صلوات الله وسلامه عليه وكانت عليه شديدة وكان يتصبب منه العرق، حتى قال له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك رجلين منكم. قال: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. وكان يمسح العرق صلوات الله وسلامه عليه عن جبينه ويقول: إن للموت سكرات، صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءت سكرات الموت أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وقفت بين يديه أم المؤمنين ابنته عائشة رضي الله عنها، فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها وقال: يا بنية هلا قلت؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم عباد الله، إذا جاء الموت فإن المال لا ينفع، وإن الولد لا يفزع، وإن المنصب لا يمنع، ويبقى قول المقصر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولذلك ينبه النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك فيقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ولم يقل اذكروا، وإنما قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. جاء سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم إمام التابعين فقال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. بالله عليكم، أليس هذا حال كثير من المسلمين الذين صاروا يهرولون خلف هذه الدنيا طلبا لجمع المال من حلال تارة ومن حرام تارات وتارات؟ ألسنا عمرنا الدنيا وحرصنا عليها؟ ولا يكون تعمير الدنيا إلا مع تخريب الآخرة، لا يكون تعمير الدنيا إلا مع تخريب الآخرة. نعم، على الإنسان أن يعمل لهذه الدنيا، ولكن يجب على كل مسلم أن يعلم أن هذه الدنيا لا يجوز أبداً أن تدخل إلى القلب. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى عن الزهد قال: الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. ولكن دخلت الدنيا في قلوبنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى منا. قال: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال: وما العمل؟ ما النجاة؟ قال: عرض نفسك على كتاب الله. قال: أين أجدني من كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: يا أبا حازم، وأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم، إن حب الدنيا والانشغال بها والحرص عليها ضيع على الكثيرين منا العمل للآخرة. وسبب ذلك كما قال أحد الصالحين عندما سئل: ما أقرب شيء؟ ما أقرب شيء؟ قال: الأجل. قيل: وما أبعد شيء؟ قال: الأمل. قيل: وما أرجى شيء؟ قال: العمل. نعم، أقرب شيء إليك الأجل، لا تدري متى تموت، وأبعد شيء عندك الأمل، يموت الإنسان وأمله باق. ولذلك كما يحدث كثير من كبار السن، وقد سمعناها كثيرا منهم، عندما نكون في المقبرة ونأتي عند قبر من القبور يدفن فيقول: أحدهما للآخر: أتظن فلانا انتهت أعماله وأشغاله؟ بالله عليكم، أتظنون أن كل من مات قد انتهى كل ما يخطط له؟ أبدا، يموت الإنسان ويبقى الأمل، ولكن ما أرجى شيء يتعلق به الإنسان ويتمسك به العمل، أن يعمل لتلك الدنيا، أن يعمل لدار المقر، لدار القرار، وأن يترك دار العبور، وأن يترك دار الممر. يعمل للدنيا على قدرها، ويعمل للآخرة على قدرها كذلك، فيعطي كل ذي حق حقه، ما تستحقه الدنيا يعطيها، وما تستحقه الآخرة يعطيها. يعمل للدنيا كأنه يعيش أبدا، ويعمل للآخرة كأنه يموت غدا، وهو الحاكم على نفسه بعد ذلك. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، عين إلى السماء وعين إلى القرن، ينتظر الأمر بالنفخ في الصور. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فما نفعل يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاءت كل نفس بلا استثناء، كل نفس، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ملك يسوق وملك يشهد، مع كل نفس. ثم يقال له: لقد كنت في غفلة من هذا، من هذا اليوم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، رأيته عين اليقين، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن، الآن أبصرتم، لا ينفع. في ذلك اليوم حساب ولا عمل. الآن أبصرتم، لا ينفع. الكل يبصر الآن، لا ينفع. وقال قرينه الملك الذي يسوقه، أو الملك الذي يشهد عليه، وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، جاهز، معتد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. هنا يأتي الأمر من رب العزة تبارك وتعالى: ألقيا، يعني الشاهد والسائق، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. نعم، هذا هو الجزاء يوم القيامة، ألقيا في جهنم من؟ من اتصف بصفات كفار، أي شديد الكفر كثيره، عنيد معاند للحق يرده، مناع للخير لا يعطي الخير ولا يعطي الناس حقوقهم، مناع للخير معتد على أموال الناس، على أعراض الناس، على حقوق الناس، معتد مريب شاك مذبذب لا يعرف الحق مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر، مشرك جعل مع الله إلها آخر، دعاه من دون الله، ذبح له من دون الله، نذر له من دون الله، عبده من دون الله تبارك وتعالى. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. يقول الله تبارك وتعالى قال قرينه، الآن قرين السوء يأتي، يأتي قرين السوء بعد قرين الخير. قال قرينه ربنا ما أطغيته، يتبرأ منه الآن شيطان الإنسان الذي معه، يتبرأ منه. لكل إنسان قرين، شيطان من شياطين الجن يضله عن الحق، يزين له الباطل، يكرهه في الطاعة. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو ضال مضل، هو اختار هذا الطريق، كما قال الله تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ولكن هيهات هيهات، انتهى، لا مجال. وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. نعم، ويأتي بعد ذلك الحكم من الله تبارك وتعالى في قوله قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ لا تختصموا لدي، ليس هذا مجال خصام، الآن العقاب، الآن الحساب. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد جل وعلا. الله يظلم أبدا سبحانه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ذرة، النملة الصغيرة الصفراء التي لا تكاد ترى بالعين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله يظلم جل وعلا سبحانه وتعالى، وما ظلمهم الله، لا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم يذكر الله لنا حالهم بعد ذلك، بعد أن يلقوا في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، يوم نقول لجهنم هل امتلأت من الكفار، هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد؟ تريد الزيادة. ولذلك لما تحاجت النار والجنة قال الله تبارك وتعالى حاكما بينهما: لكل منكما علي ملؤها، يملأ هذه ويملأ هذه. ولذلك عندما يقال لها هل امتلأت، تقول هل من مزيد. نعم، النار تتكلم تقول هل من مزيد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، تقول إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين الذين يضاهئون خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النار: لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قاطن قاطن، أي كفى كفى، اكتفى. هذا والعياذ بالله حال أهل النار. والقرآن مثاني، إذا ذكر الله تبارك وتعالى حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة، ترغيب وترهيب ليعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله من الثواب ويخاف ما عند الله أو يخاف مما عند الله من العذاب. قال تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. تلك النار وأولئك أصحابها، هذه الآن الجنة، وتأتي صفات أصحابها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه صفات أهل الجنة. وأزلفت الجنة أي قربت للمتقين. من هم المتقون؟ قال عبد الله بن مسعود: التقوى، تقوى الله جل وعلا، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال طلق بن حبيب: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله رجاء ثواب الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله خوفا من الله على نور من الله. وقيل إن التقوى أن يراك الله حيث أمرك، وأن لا يراك حيث نهاك. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب فقال له: يا أبي، ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل مشيت يوما في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت وحذرت، رفعت الثياب حتى أرى طريقي وحذرت. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. إذن التقوى التشمير في طاعة الله تبارك وتعالى والحذر من الوقوع في معاصي الله جل وعلا. وإذاك يقول الشاعر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ومجمل الكلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التقوى هي فعل كل ما أمر الله تبارك وتعالى وجوبا أو استحبابا، وترك كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه تحريما أو كراهية. هذه هي التقوى. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعد، ووعد الله صدق ولا يخلف الله الميعاد. هذا ما توعد لمن؟ لكل أواب، رجاع، تائب، مقلع. كل ابن آدم خطاء، ولكنه إذا أخطأ آبه ورجع وأقلع وندم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ يحفظ الله تبارك وتعالى في السر والعلانية، محسن. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، خشية الله ليست مقتصرة على العلانية أمام الناس، بل بالغيب أيضا، بل هي الأصل. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى. ويذكر أن رجلا دخل على امرأة يريد هتك عرضها وأغلق الأبواب، ثم قال لها: من ينجيك مني؟ لا يرانا أنا وأنت أحد. قالت: إذا كنت لابد فاعلا فأغلق الأبواب فإني أخاف الفضيحة. قال: لقد أغلقت جميع الأبواب. قالت: كذبت، بقي باب السماء ما أغلقته فإن الله يراك. هو مسلم غلبته شهوته، غلبته الخطيئة، غلبته النفس الأمارة بالسوء، فلما ذكر قالت له: ما أغلقت باب السماء فإن الله يراك، تذكر أن الله تبارك وتعالى يراه ففتح الباب وخرج. نعم، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب رجاع إلى الله تبارك وتعالى، خاضع له، خاشع له جل وعلا. ماذا لهم عندك يا رب؟ قال: ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، الجنة ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. خلود، خلود في الجنة وخلود في النار، يؤتى بالموت على صورة كبش فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى بأهل الجنة: هل تعرفونه؟ يقولون: نعم، هذا الموت. وينادى بأهل النار هل تعرفونه؟ فيقول نعم هذا الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار. نعم يجعل الله الموت شيئا يرى فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، يقول صلوات الله وسلامه عليه. ولولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح، ولمات أهل النار من شدة الترح. مصيبة عظيمة وقعت عليهم والعياذ بالله. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، أي شيء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المزيد هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك اليوم الذي يرى فيه المؤمنون الله تبارك وتعالى هو يوم المزيد. جعلنا الله وإياكم من أهلها، ونجانا وإياكم من النار وأهلها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسؤال يطرح نفسه، يقول السائل نريد أن تحدثنا قليلا عن بعض فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وبخاصة في هذا الوقت المهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يدخل الجنة بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم هم أمة محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وأول من يدخل من أمة محمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويتبعه العشرة المبشرون في الجنة، ثم بعد ذلك كل على درجته ومقامه عند الله تبارك وتعالى. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادات المتقين بعد الأنبياء، وسادات الأوابين الرجاعين إلى الله تبارك وتعالى، وسادات الذين يخشون ربهم بالغيب سبحانه وتعالى. وفضائلهم لا يسع الوقت في سردها، ولكن يكفيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وخير من ذلك قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول أنس وكان عددهم 414، يعني 1400. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفي في فضلهم سيرتهم، من نظر فيها وعرف جهادهم وإيثارهم وإيمانهم وإنفاقهم وغير ذلك كثير، من قرأ سيرهم وتعرف عليهم عن قرب عرف بعد ذلك منزلتهم الحقيقية عند الله تبارك وتعالى. نعم نعم، لا شك أن تدبر القرآن أمر مطلوب، وهناك لا شك أمور تعين على التدبر، من أهمها حضور القلب عند القراءة، ألا ينشغل الإنسان بأمور الدنيا أثناء القراءة، بل يكون فكره مع ما يقرأ. هذا أولا. ثم ثانيا، التعرف على معاني ما يقرأ. يعني إذا قرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى فلا يجوز له أن ينصرف عنها دون أن يتعرف على معناها، ويعني لا يجوز لغة، يعني لا ينبغي له أن يترك الأمر دون أن يتعرف على معنى هذه الكلمة. خطأ أن يقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى وتمر عليه كلمة فلا يعرف معناها، كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما معنى قسورة؟ ارجع إلى كتاب الله، ارجع إلى التفاسير حتى تعرف معناها. ليس مهما كم تقرأ، ولكن مهم جدا أن تعرف ما تقرأ. ينبغي للمسلم أن إذا قرأ كتاب الله تبارك وتعالى أن يتدبر ما فيه من المعاني عن طريق كتاب في التفسير يكون معه أو بجانبه، أو أن يقرأ منه ولو كان في معاني الكلمات على الأقل، فهو يقرأ ويعرف ما يقرأ. أنا الآن أعرف أن الجميع من في المسجد هنا الآن من رجال ونساء، الكل يحفظ سورة الإخلاص، بل ولعل الكل يقرأها في كل يوم أكثر من خمس مرات. وأنا أعرف كذلك، ليس من باب علم الغيب ولكن من باب التوقع، أني لو سألت الأكثر لما علموا معنى قوله تبارك وتعالى الله الصمد. فما كلف الواحد منا أن يفتح كتاب في التفسير ويعرف معنى هذه الكلمة التي يرددها في كل يوم أكثر من 10 مرات. ما معنى الله الصمد؟ ما قرأ، ما حاول أن يتعلم معناه ويقرأها كل يوم، هذا تقصير، ولذلك لا يتدبرها. كيف يتدبرها وهو لا يعرف معناها؟ هذا لا يمكن أن يكون. فتدبر القرآن يكون بمعرفة معاني ما يقرأ. ثم كذلك من الأشياء التي تعين على التدبر الدعاء، أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه وأن يوفقه إلى تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك من الأشياء التي تعين، يعيد الآية مرة ومرتين وثلاث وينظر فيها ويحاول أن يفهمها. كذلك السؤال، ألا سألوا حين جهلوا، ألا إن شفاء العي السؤال، يعين كذلك على التدبر. قيام الليل حيث الهدوء والسكون يعين كذلك على التدبر. نعم. واحد يسأل يقول هل يجوز الذهاب للأحسنيات هذه الأيام اللي يرى وكذا؟ نعم. يفعلونه. نقلة قوية هذه. لا يجوز. يعني سؤالين تكرر. لا يجوز الذهاب إلى تلك الأماكن، أقل ما يقال فيها إن أماكن أهل البدع، أقل ما يقال فيها، لأنها فيها يعصى الله تبارك وتعالى ويشرك بالله تبارك وتعالى، فيدعى غير الله فيقال يا حسين ويقال يا علي، فيدعى غير الله تبارك وتعالى، وقد يسب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنتشر فيها البدع. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى تلك الأماكن، بل يبتعد عنها وينأى. وبالمناسبة طالما أنه ذكر، والطعام الذي يأتي منها كذلك لا يؤكل، لأن هذا الطعام إن كان ذبح لله فهو في مناسبة بدعية فلا يؤكل، نعم.